نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل فيه. لما بين رحمه الله الأمر وصيغته وهل يقتضي التكرار والفورية إلى آخره، ذكر بعد ذلك الأمر يوجه لمن حتى يجب عليه أن يمتثله. قال: الذي يدخل في الأمر المؤمنون. قال: يدخل في خطاب الله المؤمنون. قوله في خطاب الله يعني في القرآن العظيم، يعني أي الأوامر التي في القرآن العظيم وكذا في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغون عن الله. المؤمنون، فالمؤمن موجه له هذا الخطاب ليمتثل. ثم استثنى ثلاثة أصناف من أولئك لا يتوجه إليهم الخطاب، يعني خطاب التكليف. الصف الأول قال: والساهي، أي الغافل غير داخل في خطاب الله، مثل لو أنا شخصا وهو في بيته ينتظر طلوع الفجر فذهل عن ذلك وغفل حتى طلعت الشمس، فهذا غير مكلف، يعني لا يكلف بالحساب على هذا، فهو معفو عنه. والصنف الثاني قال: والصبي. والمراد بالصبي من لم يبلغ والمراد بالصبي هنا من لم يبلغ الحلم، فهو أيضا لا يعاقب على ترك الأوامر، لكن يؤمر بالصلاة مثلا لتعتاد نفسه عليها، وكذا بقية الأوامر يؤمر ليعتاد عليها، ولو لم يفعلها لم يعاقب عليها. فمثلا نأمره بأن يعتاد على الصدق، فإذا صدق الصبي يؤجر، ولو كذب لا يثم. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني يؤجر الحج؟ قال: نعم. والصنف الثالث قال: والمجنون، أي لا يؤمر بامتثال خطاب الله، فلا نقول المجنون صم رمضان وهكذا. لذلك قال: غير داخلين في خطاب الله، غير داخلين في الخطاب، يعني هذه الأصناف الثلاثة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: رفع القلم عن ثلاثة، قال: عن الصبي والمجنون والنائم، والساهي يلحق بالمجنون بجامع عدم جمع عقله لذلك الأمر. فالجنون أعم، والسهو في أمر خاص فقط. ولما بين رحمه الله من المستثنى، ولما بين رحمه الله أن المؤمنين مخاطبون بالتكليف ويستثنى منهم ثلاثة أصناف، بين بعد ذلك هل الكفار مخاطبون أيضا بأوامر الله أم لا. فقال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بفروع الشرائع، مخاطبون أي مأمورون بامتثال أوامر الله مثل الصلاة والصيام. والمراد بفروع الشرائع أي الأحكام العملية دون الاعتقاد هنا. ثم قال: وما لا، أي وبما لا تصح به، أي ومخاطبون أيضا بما تصح به هذه الشرائع وهو الإسلام. فبدون الإسلام لا تقبل الشرائع، لا تقبل فروع الشريعة، لا تقبل الأعمال إلا بالإسلام. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي أن الكافر مأمور بالامتثال بالدخول في الإسلام، وإذا لم يدخل يعاقب، ومأمور حتى وهو على كفره بامتثال فروع الشرائع، فإذا أذن الفجر مثلا وهو لم يصلي يعاقب على أمرين، على كفره وعلى عدم صلاته الفجر، وإذا دخل شهر رمضان يعاقب أيضا على أمرين، على كفره وعلى عدم صيام رمضان. وبين أيضا المصنف رحمه الله أن الأحكام العملية لا تقبل إلا بالإسلام، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره بأن تقسيم الشريعة إلى فروع وأصول غير صحيح، وأن هذا من المعتزلة، ولم يرد نص بهذا التقسيم. ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل على أن الكفار مخاطبون بالإسلام وبالشرائع، قال قوله حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم في النار؟ فقال الكفار: لم نكن من المصلين، أي من جملة عذابنا في النار لنا لم نصلي، والصلاة من الأحكام العملية. والأمر الثاني: ولم نكن نطعم المسكين. والأمر الثالث: كنا نخوض مع الخائضين. فهذه أحكام عملية واعتقادية، وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم معاقبون على الأمرين، الاعتقاد والعمل، وتقسيم الأوامر إلى عمل واعتقاد أفضل من أصح من أصول وفروع. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا عبد الله روزي، لو شفت، لو رأيت كافرا ويدخن وقلت له لا تدخن، احنا سمعنا في درس اليوم انك تأثم، صح؟ اولا ايوه، ايش تقول يا الشيخ، ايش تقول يا حمزة؟ يحاسب مثل الصلاة، لانه مخاطب بايش؟ بما يصح الا به يحاسب. ايوه، ايش تقول يا سلمان؟ نعم شيخ، مثل كان عبد الله روزي نهج الانبياء كما كان يريد ان قومهم، كان اولا يامرهم بالتوحيد ثم ينهونهم عن المعاصي ويفعلونها، مثل قوم لوط يعني قوم شعيب، فانبياءهم كان يامرهم بالتوحيد ثم ترك المعصيه. طيب الله يقول: ولوط اذ قال القوم اتاتون الفاحشه. نعم نذكر. تذكر ايش؟ كيف يعني الحين هو ذكر شيء منكر غير التوحيد، وكلام اللي عبد الله روزي وكلامك انه بس توحيد، صح؟ لا نذكرهم مع بعض. ايه يعني ندعو الاثنتين. يعني لو جلست في مكان في منكرات، يعني مثلا فيها شرب خمر ومكفار، تقول اترك الخمر واسلم، الاثنتين. وشعيب عليه السلام: ولا تنقصوا المكيال والميزان إن أراكم بخير وخوف، يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف كله مع كفرهم، تمام؟ فالإنسان يدعو كذا وكذا، يعني في الأشياء الظاهرة، المنكرات الظاهرة تدعو إليها، تنهاهم عنها مع دعوتهم للإسلام، تمام؟ طيب الصلاة يا سلمان، هنتكلم عن النواهي، خلاص اتفقنا احنا وياك انها كذا، انا المنكرات الظاهره مع الاسلام ندعوهم. طيب الصلاه يعني الاوامر، ها؟ لا، الاوامر بعد الدخول في الاسلام، ها؟ ما سمعتك، ايش كيف بعدنا امرهم